ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. بسم الله أرقيك من عيون حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعصمك والله يعصمك من الناس. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله أبطل يا ربنا أثر عين نظرت وتصلبت نظرت وتحجرت في رأس المعدة. أبطل أثرها من رأس المعدة ومن الأخلاف. أبطل أثرها من تحت الضلوع من رأس المعدة ومن تحت الضلوع. تركزت تحجرت وتصلبت. فابطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها فكها يا ربنا على الأكل والشرب على ألا يأكل ولا يشرب على الجوع وعلى القتل والهلاك والدمار. أبطل يا ربنا أثر عين في البطن أبطل يا ربنا أثر عين دخلت مع الفم دخلت مع لقمة. أبطل يا ربنا أثرها. بسم الله أرقيك والله يقيك من عينك من عين نظرت تسونت وتكورت وفي الأمعاء تحجرت وفي رأس المعدة وفي الأمعاء تحجرت وتصلبت. أطر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها بسم الله يرقي البطن، بسم الله، بسم الله يرقي الأحساء، بسم الله يرقي الأحساء، بسم الله يرقي الأحساء، بسم الله يرقي الجوف، بسم الله يرقي الجوف، بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي المريء، بسم الله من حسد شديد، من حقد دثيل، من عين عين عين كالرصاصة، من عين كالرصاصة، من عين كالرصاصة، دخلت في البطن، دخلت في الأحشاء، دخلت بين الضلوع، تربطت وتعقدت، أطر يا ربنا أثرها من رأس المعدة، أطر يا ربنا أثرها، أثرها من الأخلاف، من الأخلاف، من الأخلاف، فطر يا ربنا أثرها من تحت الضلوع، من بين الضلوع، من تحت الضلوع، من فوق الضلوع، فطر يا ربنا أثرها من الكليتين، من الكليتين والحالبين والمثانة، من الكليتين والحالبين والمثانة، فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر حسد شديد، فطر يا ربنا أثر حقد دفين، فطر يا ربنا أثر عقد، عقد، عقد قوية عظيمة متينة، احل يا ربنا هذه العقد متينة متينة متينة متينة متينة سميكة، متينة سميكة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا سحرية، يا ربنا عقدا سحرية، سحرية سحرية سحرية سحرية، لا زالت في الرأس، لا زالت في الجسد، على الذبذبات السحرية، على الآلام والأوجاع، اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية، احل يا ربنا عقدا سحرية، على الذبذبات على الذبذبات، اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية سحرية، مشمومة مشمومة، وعبر الكواكب والنجوم، وعبر الكواكب والنجوم، احيا ربنا هذه العقد في البطن في البطن، احيا ربنا هذه العقد في البطن في البطن، قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من البطن، فكها يا ربنا من الأحشاء، فكها يا ربنا من البطن، فكها يا ربنا من الأحشاء، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من رأس المعدة، فكها يا ربنا من رأس المعدة، فكها يا ربنا من رأس المعدة، فكها يا ربنا من رأس المعدة، فكها يا ربنا من المريء، فكها يا ربنا من الصدر، فكها يا ربنا من الحلق، فكها يا ربنا من الحنجرة، فكها يا ربنا من المريء، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين، بسم الله يرقيك من عين، من عين النظرة قوية، من عين النظرة سميكة سميكة، تفلبت وتحجرت، تفلبت وتحجرت في البطن في البطن، في الصدر في الصدر، قوية قوية قوية قوية قوية، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا متصلبة، فكها يا ربنا، فكها اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا سميكة، فكها يا ربنا مربوطة، احلها يا ربنا معقدة، في رأس المعدة، في رأس المعدة، تنبض، تنبض، تنبض، تنبض، قوية قوية، اضعفها يا ربنا، سميكة، سميكة، سميكة، سميكة، سميكة، بسم الله، بسم الله، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اصهر يا ربنا ذي العقد، سحرية، سحرية، وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية فك يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين عين نظرت فأثرت عين عين عين عين ابطلها يا ربنا اخرجها عين حارة حارة حارة حارة حارة حارة اخرجها لام لام لام لام لام لام لام لام قاضية قاضية قاضية قاضية قاطعة قاطعة قاطعة قاضية قاضية قاضية قاطعة قاطعة قاطعة اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها واخرجها واخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الصدر من القلب من تحت الضلوع من الرئتين يا ربنا من الأخلاف يا ربنا يا ربنا فكها مربوطة بالسرة مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة فكها يا ربنا مربوطة فكها فكها يا ربنا من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة اللهم فكها يا ربنا من الأخلاف يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة اللهم اقل اثرها يا ربنا، اللهم اقل اثرها يا ربنا، اجمعها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اجمعها يا ربنا، واصهرها يا ربنا، اجمعها يا ربنا، واذبها يا ربنا، اجمعها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا غائطه، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا ريحه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا من ملابس الشعر، اخرجها يا ربنا من اليدين، اخرجها يا ربنا من الرجلين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا مأكولا، اطر يا ربنا سحرا مشروبا، اطر يا ربنا سحرا مأكولا، اطر يا ربنا سحرا مشروبا، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا مربوطا، اطر يا ربنا سحرا معقولا، اخرج يا ربنا هذه العقاده، بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين، لاما لاما لاما لاما، حاره حاره، قاضيه قاضيه، قاطعه قاطعه، حاده، اخرج يا ربنا هذه العقاده، اطر يا ربنا سحرا عين عين عين عين عين، حاده حاده حاده، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين، اطلها يا ربنا واخرجها، اصالها يا ربنا واخرجها، اصالها يا ربنا واخرجها، يا ربنا من راس المعدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، سحرية سحرية، حسدية حسدية، ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الاثر، اثر حسد حتى سيد العيون، عيون عيون عيون عيون عيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يكفيك، ارقيك والله يعافيك، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اطر يا ربنا أثر حسد، اللهم اطر يا ربنا أثر عين، واجعلنا من الماء كل شيء حي، واجعلنا من الماء كل شيء حي، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بسم الله بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، اللهم اطر يا ربنا أثر عين، اللهم اطر يا ربنا أثر حسد، اللهم اطر يا ربنا أثر عين، اللهم اطر يا ربنا أثر حسد، شديد قوي عظيم، شديد قوي عظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، اللهم اطره يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر حسد، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. بسم الله الكافي، بسم الله، اللهم أبطل أثر حسد، حسد شديد وعيون، وعيون وعيون وعيون من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون وعيون وعيون وعيون من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب. أبطل يا ربنا أثر الحسد، أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. اللهم أبطل أثرها، أبطل أثر عيون عيون عيون عيون. أبطل أثرها، أبطل أثرها، فك عقدها، فك عقدها، فك مرابطها، فك مرابطها. أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها. قوية قوية سميكة متينة مربوطة ومعقودة. اللهم أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها، أحلي ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها، احلي ربنا عقدها، احلي ربنا عقدها، احلي ربنا هذه العقد، عقد العيون، عقد العيون، عقد العيون. فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها من الراس، من الراس، فكها يا ربنا من الجبهة، فكها يا ربنا من الدماغ، من الدماغ والناصية. يا ربنا، يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا هذه العقادة. من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الصدر، من القلب، من القلب، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من الرئتين، فكها يا ربنا من الرئتين، فكها يا ربنا قوية سميكة متينة عظيمة. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، أرقيك من حسد، من حسد شديد، من حقد دفين، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، ومن حقد دفين، ومن آثار العيون. فكها يا ربنا، فكها، مربوطة، مربوطة يا ربنا، انزعها يا ربنا، مثبتة، مثبتة. الله أكبر. انزع يا ربنا العيون يا ربنا من البطن، يا ربنا من البطن، يا ربنا من البطن. انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون من البطن، من البطن، من البطن، من البطن. انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون من البطن، من البطن، من البطن، من البطن. انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا الحسد، انزع يا ربنا الحقد. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، مما نخاف ونحذر. بسم الله، حصنتك بحصن الله، حصنتك بحصن الله، الحصين المنيع، المتين المكين، العظيم القوي الشديد. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. دخلت البطن، دخلت البطن، دخلت البطن، دخلت البطن. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها. بسم الله، بسم الله، أرقيك والله يقيك من العيون، من العيون. بسم الله، أرقيك والله يحييك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يحرسك، اللهم ابطل أثر عيون عيون عيون لزجة لاصقة عيون لزجة عيون صلبة صلبة صلبة صلبة متحجرة متحجرة متحجرة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة احللها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذا العقد بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا عقد الحسد الحسد الحسد الحسد والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين احل يا ربنا عقد الحسد عقد الحسد عقد الحسد عقد الحسد والعين والعين والعين والعين احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا على انساف شديد على انساف شديد على انساف شديد على انساف شديد على آلام شديدة على آلام شديدة على آلام شديدة على آلام شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية قوية قوية قوية مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها من رأس المعدة يا ربنا من الظهر يا ربنا من القفا يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس احللها يا ربنا احللها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا من الرأس احللها يا ربنا من الرأس احللها يا ربنا من الرأس احللها يا ربنا من الرأس لا يا ربنا من الرأس احللها يا ربنا من البطن احللها يا ربنا من الأخلاق احللها يا ربنا من الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحفظك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اللهم أطر يا ربنا سحر إنس وجان أطر يا ربنا سحر إنس وجان أطر يا ربنا سحر جان أطر يا ربنا سحر جان أطر يا ربنا سحر جان أطر يا ربنا سحر جان أطر يا ربنا سحرجان أطر يا ربنا سحرجان أطر يا ربنا سحرجان أطر يا ربنا سحرجان أطر يا ربنا سحرجان وحسد جان وحسد جان وحسد جان وعيونا وعيونا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا سميكة احل يا ربنا متينة احل يا ربنا قوية احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا متينة حلوك اللهم حلها يا ربنا متينة سميكة عظيمة قوية شديدة يا ربنا حلولها حلولها فكها يا ربنا فكها فكها فكها فكها اللهم فكها في هذه الساعة يا ربنا تشبثت في الجسد يا ربنا تشعبت في الجسد مربوطة مربوطة بالوسط مربوطة بالوسط مربوطة بالبطن والصدر مربوطة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من عبدك فكها يا ربنا من عبدك ومن أمتك فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فيهما عينان فيهما عينان نضاختان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا خبيثة عقدة خبيثة عقدة عقدة فساد عقدة فساد فكها يا ربنا فكها يا ربنا عقدة فساد عقدة فساد عقدة فساد عقدة فساد عقد عقد عقدا قوية عظيمة سميكة سميكة سميكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة سميكة قوية عظيمة شديدة مربوطة مخدومة محروسة محروزة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا ترى عين اقض يا ربنا ترى عين عين عين عين عين قوية عين قوية فكها يا ربنا فكها احملها احملها فكها فكها يا اخي يا ربنا ما عليها عين عين عين حسد حسد حسد حسد عيون عيون عيون عيون حسد حسد حسد اخرجها اخرجها اخرجها من راسه من راسه من الراس من الراس من الراس من الراس اخرجها من الراس من الراس من الراس من الراس او به اذى من راسه هل به أذى من رأسه احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة في الرأس في الرأس في الرأس سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون عيون عيون عيون قوية من آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا احلها يا ربنا واخرجها من الرأس من الرأس يا ربنا ومن الحلقة ومن الدماغ ومن المخ ومن المخوخ ومن مراكز الإحساس والعصب احلها يا ربنا احملها فكها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر أقول يا ربنا سرعين أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين ومن عليها ومن عليها موكلا موكلا موكلا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج حسدا حسدا عليه موكل حسدا عليه موكل اللهم اخرج يا ربنا اخرج منها اخرج منها واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة واخرجني من خرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط سحرية سحرية حسدية حسدية سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله ومن آثار عيون قوية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ابطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج هذه العين اخرج هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قطعنا سببت قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا في الظهر قطعنا قطعنا قطعنا سببت قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس. اللهم احلها اللهم احلها. قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا كالشرارة كالشرارة كالشرارة. احرقت الجسد كالشرارة كالشرارة كالشرارة كرمح السيف كالرمح كالرمح كالرمح وقطعنا في السيف كالرمح كالرمح وكضربة السيف كالرمح كالرمح وقطعنا في الخنجر كالرمح. مؤثرة عظيمة قوية شديدة يا ربنا. أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثارها أبطل آثار عيون عيون قديمة وجديدة. عيون قديمة قديمة قديمة قديمة جديدة جديدة جديدة وتتجدد وتتجدد وتتنقل وقديمة في الجسد قديمة قوية عظيمة. احملها يا ربنا احملها احملها يا ربنا احملها احملها يا ربنا احملها. الله اكبر الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابطل اثر عين عين عين عين حاسده حاسده حاسده حاقده حاقده حاسده حاسده حاره حاره حاره حاره حاره حاسده حاسده حاسده. أبطل أثارها أبطل أثارها احل عقدها فك مرابطها من الرأس من الرأس من القفا من الرأس من الرأس من مراكز الإحساس مراكز الإحساس مراكز الإحساس والعصب. احل يا ربنا بالعقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها. الله أكبر الله أكبر. فكها يا ربنا من الدماغ من الدماغ ومن المخي والمخيخة. فكها يا ربنا فكها فكها من البطن فكها من البطن من رأس المعدة من رأس المعدة من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد. فكها يا ربنا من رأس المعدة فكها يا ربنا من رأس المعدة فكها يا ربنا من رأس المعدة فكها يا ربنا من تحت الضلوع ومن بين الضلوع فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. فكها يا ربنا فكها وحلها يا ربنا وحللها وحلها يا ربنا وحللها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثر عين اللامة اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين لامة لامة حاسدة حاسدة حاكدة حاكدة. اطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا خيئه اخرجها يا ربنا غائطه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا جشاء وريحة اخرجها يا ربنا مع العرق اخرجها يا ربنا تعرقا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرجها من مسامي الجلد اللهم اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اللهم اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية. فك يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. ذلك يوم الخروج يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل اثر عين حارة حارة حارة حارة حارة لامة لامة لامة حادة حادة حادة حادة حادة مربوطة فكها فكها فكها معقودة معقودة معقودة احللها احللها يا ربنا يا ربنا اخرجها اخرج شيطانها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرج شيطانها اخرجها اخرج شيطانها. اخرجي يا شيطان العين اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله. هذا مغتسل بارد وشراب اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العين اللهم اخرجها واخرج شيطانها اللهم اخرجها واخرج شيطانها اللهم اخرجها واخرج شيطانها اللهم اخرجها واخرج شيطانها اللهم اخرجها واخرج شيطانها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله، اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها تحجر ستجمدت، اصهرها اصهرها اصهرها اصهرها اصهرها، اخرجها اخرجها، اذبها اذبها اذبها اذبها، اصهرها اصهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ارميها ارميها ارميها ارميها ارميها ارميها يا ربنا يا ربنا، كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر في بطن في البطن في البطن في راس المعده في راس المعده، تحجرت تجمدت تصلبت يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفلق فانفلق فانفلق، فانبجست فانبجست فانبجست فانبجست، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، انتثرت انتثرت انتثرت انتثرت انتثرت انتثرت، فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فك يا ربنا فك يا ربنا، واحللها واحللها واحللها، بحولك بحولك بحولك قوتك قوتك قوتك قدرتك قدرتك قدرتك يا ربنا، بسم الله بسم الله، فكها فكها واحللها فكها فكها فكها واحللها، اخرجها اخرجها اخرجها، اخرج العين اخرج العين الحاقدة الحاقدة، اخرجها من البطن من البطن من البطن من البطن من راس المعدة من راس المعدة من راس المعدة من راس المعدة، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها من راس المعدة، احل يا ربنا عقادها، فكها يا ربنا مرابطها، الله اكبر، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي اقسم عليك بالله الا خرجتي، اقسم عليك بالله الا خرجتي، بسم الله خرجت يا ايتها العين، اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله انت وشيطانك، اخرجي بامر الله انت وشيطانك، اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله انت وشيطانك، اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم اخرج العين وشيطانها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، أكبر، اخرجها يا ربنا اخرجها، فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست، اخرجها يا ربنا دمها، اخرجها يا ربنا صديدها، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بلغم، اخرجها يا ربنا اخرجها، احل يا ربنا هذه العين، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا فكها، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوادها، اخرج السواد، اخرج يا ربنا سوداء سوداء سوداء سوداء، حمراء حمراء حمراء خضراء خضراء خضراء خضراء صفراء صفراء صفراء بيضاء بيضاء يا ربنا زرقاء زرقاء زرقاء، آثار العيون آثار العيون آثار العيون في المعدة في البطن في المعدة في البنكرياس في الكبد في الطحال في الكليتين في الحالبين في المثانة في المثانة في المثانة، يا ربنا اخرجها من بين الضلوع من تحت الضلوع، اخرجها يا ربنا من المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة، يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا من القولون من القولون، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا في اثارها، احلها احلها يا ربنا احلها يا ربنا عقدها، اخرجها في شيطانها، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها، من البطن من البطن من راس المعدة من راس المعدة من راس المعدة من راس المعدة من راس المعدة من راس المعدة، كالحجر كالحجر كالحجر الثقيل القوي العظيم، تعقدت تجمدت تحجرت وتصلبت في راس المعدة في الأخلاف الأخلاف، يا الله على العذاب على العذاب على الآلام على التقرحات على تقرحات على تقرحات على آلام وأوجاع وعلى ضر وشر وعلى ضر وشر، يا ربنا احللها وفكها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها يا ربنا، واخرجها يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا واخرجها، اخرج يا ربنا أثرها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عدتها وعتادها، اخرج يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا

أسأل الله العظيم ربنا أرسل عظيم يشفيك ويحفظك ويثلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك ويخرج عيونا فيك حارة ولامة وحاسدة وحاقدة وقاتلة ومعجبة ومشتهية ومنتقمة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا منتقمة، اللهم أخرجها بحولك وقوتك يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا فكها يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا، اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ولكن الله سلم، سلمه يا ربنا من شرها وضرها وأذاها يا مولانا. حسنه حسننا أجمعين يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.